فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. صرح بالتحديث عن جابر فلا إشكال في هذا الباب. حديث الذي يري قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصر قال عن ابن جريج عن أبي الزبير. الآن يعني نبحث عن عنتين, عنات ابن جريج وعنات أبي الزبير. عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحج بمحجنه لأن يراه الناس أو لكي يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه, يعني التفوا حول أن يسلم في كثرة السؤال. هذا الحديث يعني فيه عنعنة ابن جريج وفيه عنعنة أبي الزبير, وقد ورد الإسناد بتصريح ابن جريج وتصريح أبي الزبير. قال الإمام مسلم حدثنا علي بن فشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج وحاء حول الإسناد وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد يعني ابن أبي بكر قال أخبرنا ابن جبير أخبرني. هذا كمان إمعان في أنه يعني كان وحده قوة. أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه وقص لنا الحديث. هذه دلالة واضحة جدا على أنه لا إشكال لأن التصريح بالتحديث جاء من ابن جريج وجاء أيضا من أبو الزبير, وإن كان الأصل الأصيل أننا نشغل بعنعنة أبو الزبير عن جابر. الحديث الذي يليه أيضا ما زلنا في الحج. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث. طبعا ليث هنا إيش عندنا؟ ليثان نحن, ليث ابن أبي سليم وليث إيه ابن سعد. ليث ابن أبي سليم ضعيف وهو الطبقة فوق الطبقة, وليث ابن سعد طبعا صحيح إذا قال ليث وحتى إن أهمله فاعلم أنه ليث إيش ابن سعد. ليث قال حاء وحدثنا ابن رمح محمد بن رمح يعني أخبرني الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس. والحديث فيه نزول يعني حديث طويل جدا نزل فيه مسلم كثيرا في أكثر من راوي. كم؟ ستة صحيح؟ ستة. وطبعا كتاب مسلم مفيهوش ثلاثيات, أقصى فيه رباعيات, وهذا يعتبر نزول يعني هنا ستة ستة روات. قطره بكم راوي؟ محمد بن رمح والليث اثنان, ابو الزبير ثلاثة, ابو معبد اربعة, ابن عباس خمسة صح, الفضل ستة. ستة بين مسلم وبين أنس. هذا نزول عامه هنا عن ابي الزبير عن ابي معبد. الحق هنا الان عندنا ما يدفع العنعنة في امور بامور التوجيهات ثلاثة. التوجيه الاول وهو ان هذه الرواية عن الليث, والليث لم يروي عن أبي الزبير إلا ما سمع. الليث لم يروي عن أبي الزبير إلا ما سمع, لأنه كان يقول لأبي الزبير أشر لي على ما سمعت. أتى بالصحيفة التي فيها الأحاديث التي أخذها عن جابر عن أبي الزبير, قال له أشر لي على الحديث الذي سمعته بأذنك, فيشير فيعلم الليث, فيشير فيعلم الليث. فهذا قد كفانا الليث تدليس أبي الزبير, معروف أنه ما يروي عنه إلا ما سمع. هذه التوجيه الأول. والإجابة الثانية بأنه كما قلنا فيه قرينة, لأنه يروي عن إيش؟ يروي عن من في طبقاته. والزبير يروي عن من في, وهذه قرينة, يروي عن من في طبقاته عن أبي معبد مولى ابن عباس. والقرينة والتوجيه الثالث وهو أن الإمام الحاكم في المستدرك روى هذا الحديث بسنده عن أبي الزبير قال أخبرنا أبو معبد, قال أخبرنا أبو معبد فأصرح فيه السماع. الغرض المقصود بأن الحديث ليس فيه كما قلنا ما ينكر عليه. فالتحديث التصريح بالتحديث ورد, وأيضا ورد الرواية الإجابة الثانية بأن أبا الزبير قد روى عنه الليث بن سعد. ما زلنا مع الحج وحديث الحج. قال مسلم حدثني سلمة ابن أشيب أو شبيب حدثنا الحسن ابن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجبار تو ورمي الجوار الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة كذلك، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو، يعني بإيش؟ بوتر، يعني بوتر، يعني كأنه يقول الاستجمار وتر، ورمي الجمار وتر، والسعي بين الصفا والمروة وتر، والطواف وتر، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر يعني وترا. وهذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الوتر، ان الله وتر يحب الوتر. طبعا الطواف سبعه اشواط، وايضا بين الصفا والمروه سبعه اشواط. هذا نص في ايش؟ في تغليط ابن حزم. ابن حزم يرى بان سبعه اشواط متفقه لا متفرقه، يعني يقول ما بين الصفا والمروه، لا بين الصفا والمروه والرجوع للصفا مره ثانيه واحد. يعني هو ابن حزم يرى انك تطوف 14، فاهمين ولا لا؟ يعني هو ما يجعل من الصفا المروه واحد، ومن المروه الصفا اثنين، لا، يجعل الذهاب والعوده ايش؟ واحد، كانه بيستلم الحجر. وطبعا هذا كانه يقول للحجيج كل واحد يحج في 15 سنه مره، لا سيما الضعفاء كامثال شبابنا في هذا اليوم او في هذه الايام. فالحق انه يعني هذا فيه دلاله على انه لا كلام، وكان ممكن يقول لا نحن نحسبها سبعه اشواط، لكن أنا الخلاف بيننا في كيفية سبعة أشواط من الصفا إلى المروة. هنا ابن أبو الزبير قال عن جابر، ولم يصرح أبو الزبير عن جابر، والحق أنك بعد البحث لن تجد تصريحا لأبي الزبير عن جابر، فيمكن أن يؤخذ على مسلم أن أبو الزبير مدلس، لكن عندنا قرائن تثبت أن التصريح قد ورد في أدلة أخرى وفي روايات أخرى في السنن وأيضا في الصحيح. قال مسلم حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع، قال محمد بن رافع يعني مقرونا اسحاق بن ابراهيم اللي هو ابن من اسحاق محدث العصر، جلي لنا من اسحاق بن ابراهيم واتنا بنوادره. ايش؟ طب متى ستشرق الشمس؟ عايزين منتظرين. طول ما انت بتجلس عامل زي الخفاش بتجلس ساعات عند الفيلا وتاتي على النهايه، لا اعطي العلم الساعات وروح الفيلا الدقائق، تيجي بدري. بس عقلك مش معك، عقلك فيما تركت فيما خلفت. النفس الدافئ يقتل المرء. شوف شوف شوف شوف الناس، لا خلاص شيخ الناس، ده رجل ارتقى بمرتقى صعب، ده المسألة انتهت، لا خلاص من نوادر، ده كمان بيتبرع ليقول من النوادر. تفضل تفضل. ايوه نعم، ايش الجمال هذا، شايف قصة مع الشافعي وقال هذا الرجل حدث السن نجلس عنده ونترك، هذا خطأ. وشوف الان عشان تعلم العالم الجليل ماذا يحدث، دعك من الصغار ومن عدم الأوفياء، لكن هو استصغر الشافعي وقال كيف أترك ابن عيينة يقول حدثنا فلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجلس لحدث السن كرجل عندنا مكتوب بين عينيه كذا. رجل هذا كان يسمع بدورات علمية معينة فيقول طب ولما أخذ، من هو؟ قالوا تلميذ فلان. قال طب ولما أخذ العلم بنزول، ما خلينا نغضب إيش بعلو. وهذا طبعا إيش دلالة على خفة العقل وسفه الرأي. طبعا في فرق قوي جدا بين ان تقول هذا جهل وهو جاهل، هذا كفر وهو كافر، في فارق بعيد، لكن الذي يقال هو هذا، لان ابن عيينة قال من نبل المرء ان يجلس لمن هو قرين له ولمن هو فوقه، طبعا من باب اولى، ولمن هو ايش دونه. المفروض ان تصغى تسمع أذنك هي التي ستفرق لك بين هذا وذاك، لكن هو عامة إسحاق صراحة، ولذلك هو تعلم كاد يقبل رجل أحمد بن حنبل، لكن لأنه كان له ناصح أمين وصديق مخلص ما أودى به إلى المهالك والتردي، ما أخذه إلى غياتات الضياع والخوف أنه ممكن يصل إلى النصرانية دون الإسلام، مصيبة كبرى يعني، ممكن يتلاعب، ما أحد يعرف إذا كان واحد متذبذب الريح بتضرب به يمينا ويسارا إلى أين يصل، مشكلة كبيرة جدا إذا كان واحد ما عنده شخصية علمية وفي كل ساعة وحين يتقلب ويتذبذب، لا، وبعد ذلك برعونة يعني يسب من تعلم عنه دي مصيبة، ده عدم توفيق، ده الله جل وعلا يغضب على ما الله جل وعلا يبغض الذي لا يشكر. يعني أنت حتى لو كنت وجدت شيخك مبتدع ضال وما كنت تعلم والله جل وعلا علمك على يديه فاحفظ له ذلك، هذا من الوفاء ومن الخيانة لا تحفظ ذلك. كم وكم يعني قتادة، كم وكم من تلميذ يعلم أنه قدري وينكر عليه القدرية، طيب ومرجع وينكر عليه الإرجاء، ومع ذلك يحفظون له قدره بما لا يعلم به مدى إلا الله جل وعلا. فمصيبة مصيبة دي أو أول درجات المهالك هي هذه. فالغرض المقصود بأن رزقه الله بناصح أمين، فقال له الإمام أحمد قال اجلس فإن فاتك هذا الرجل فلن تستدرك ما عنده بحال، لن تجد عند غيره بحال من الأحوال. وقال له أريك ما لا ترى عينك أو ما لم رأت عينك. فدخل فجلس، فلما جلس ما زال إيش يعتمر في نفسه، أنا سايب الآن مجلس ابن عيينة يقول حدثنا حدث، وهذا الصغير بيتكلم، وبعدين رأى نفسه قرينا إيش له، هي دي المصيبة، رأى نفسه قرينا له، فلما انتفش وانتفخ ضاع وضرب على رأسه. وما من عالم شريف ينتفخ إلا واحد له ذلك. يعني أنا يوم الأربع في مسألة وهمت فيها وهم، ما طبعا ما الإخوة مش عارفين أي شيء في الوهم هذا، هم أصلا أغلقوا باب الزكاة من زمن بعيد، لكن أنا في آخر مسألة وهمت فيها، وهمت وأنا ماشي، أنا عارف ليش وهمت، يعني أنا أقول بالتصريح ولكن يغفر الله لي، أنا ماشي، أنا دايما يعني إذا مشيت بأدرب المسائل في رأسي عشان حتى تعرف تكون أمام ربك أتقنت المسألة حقا وتعرف الدليل. فأنا صراحة يفتح الله لي فهم مسألة يعني قلب المسألة وين هي، وحتى يعني ترى المصنف تراه يعني يتراجع وهو مش داري ان هو بيتراجع، يؤثر الاصل ويخالف الاصل في الترجيح اللي رجحه، وهو ممكن ما يدريش الوهم يدرك الناس. فانا ماشي صراحة جاني ما اتاني وتلبس لي الشيطان، وهذه من معصية وتفريط الكبير، فوجدت في نفسي شيء صراحة، فقلت سبحان الله هذه بقى يعني وهو العلم هذا، فوجدت في نفسي شيء وانا ادرس المسألة، وانا والله وانا بمشي في الشوارع الناس بتسلم علي انا بسلم وانا بتكلم في المسألة، يعني من يعني كان قريب مني يعرف انا او ساكن بجانبي يعرف هذا المسألة، ماشي ماليش دعوة بالبشر. فالغرض مقصود المسألة متقنها جدا لما جيت تكلمت فيها وهمت فيها وهم زريع، والذي نفسي بيدي قمت مفوتها، قلت سببها الان لانها لن تأتي لاني تذكرت في وقتها او ذكرني الله بعدها بالمواردي. تعرفون المواردي؟ مواردي فحل الفحول من الشافعية فقط، لا أكلمك عنه ولا تفسير، والموارد اذهب إلى الحاوي، تعرف من الموارد، تعرف كنز الذهب. المواردي كان يجلس وسط طلب العلم، يعتز المجلس بطلبة العلم، فكان يعني في ذات يوم أخذته صولة العلم، لا الصراحة العلم له وما له، فقال سألوني ما شئت بهذه الطريقة، خلاص انتهى الموضوع، سألوني ما شئت اي مسألة عندكم في البيوع في الحفاء سألوني ما شئتم. فدخلت امرأة من عجوز فسألته عن مسألة في الحيض من مبادئ مسألة الحيض، فقال ماذا تقولين، رددي على مسامعي ما سألتي. فسألته ثانية وثالثة وهو يجلس لا يفقه شيء، وهذا صاحب الحاوي، صاحب كتاب الحاوي، فوقف ضرب أخماس في أسداس. فجاء رجل من مؤخرة القوم من الصف الأخير في الجلوس، يعني من الطلاب، لا الشافعي بيّن مالك هو اللي بيّن لنا ذلك، إن مؤخرة القوم من إيه؟ أهل النوم، البركة، هم بركة المجلس. أما رأيت الرجل لما كان مالك في المجالس يسأل سؤال فينظر لكل من أمامه فيخطئون، فيأتي الرجل لسان الظهر في المؤخرة يجيب، مالك يقول هو وفق البركة بقى بتأتيه ماشي وفق مرة، الثانية هو الذي يجيب، الثالثة قال لا لا أنت مكانك لا يكون هنا، أنت هنا أمام. فلذلك يعني من مؤخرة قام، هذا تعليم الموردي، قام فأجاب عن سؤال المرأة، فنظر الموردي فرجع إلى نفسه فقال انفض المجلس وقام. وراجع نفسه فعلم أن الذي ما أوتي إلا من باب هذا هو الباب. وأسوأ أدواء القلوب العجب. نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان. إذا أراد الله بعبد هلك أصابه بالعجب. أعوذ بالله من الخزلان، أسوأ أدواء القلوب. فعلم من أين أوتي. فهو فلما ذكرت ذلك قلت ما في إلا التوبة والأوبة والرجوع، لأن تغير القلب فيه تضييع المرء. المرء لا يعيش إلا بقلبه. أبو بكر ما سبق الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بهذا بشيء وقر في قلبي. اللهم علمنا يا رب العالمين. عامه هو اسحاق واسحاق بن راهوي، وهذه من نوادره ان هو لما جلس مع الشافعي، سامحونا لسه ما كملتش، لا انا كملها، انه انتفخ ووجد نفسه قرينا للشافعي، فالشافعي يتكلم وهو ما يريد يسمع، يعني يريد ان ينازعه. فالشافعي يتكلم عن سكنة مكه وانه يجوز بيعها، البيع والشراء والتاجير. طبعا الحنابلة يخالفون الائمه ثلاثه في ذلك، لكن الحنابلة لا يستطيعون ان يرجحوا هذا المذهب في هذا العصر بحال من الاحوال. فمن الحنفية يقولون ما فيش تأجير مشاع، يعني ده معناها مشكلة كبيرة، يبقى كلكم طبعا تروح تسكنوا هناك يعني. طبعا فالغرض المقصود قال عليها، واستدل على ذلك بحديث، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أين تنزل، قال هو ترك لنا عقيل من رباع، هو في دار تركها عقيل، كان كافرا قبل أن يسلم رضي الله عنه أرضاه، فورث عن عن عن عن أبيه الكافر الدور وباعه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك لنا دارا بعد ما أورث باع، ده إقرار بالإرث وإقرار بإيش؟ بالبيع. أقول طيب قال أو غير ذلك، قال وما عندك، قال حدث الشافعي، فالشافعي ايضا يسكت. فالمهم بعد ما قال يزعمون ذلك، تكلم مع رجل بالفارسية، فالشافعي كان فاطنا لبيبا، علم انه يسبه ينزل فيها، فقال له الشافعي خصمة بقى. هنا الذي نقول لها للذي مكتوب بين عينيه افهم صح، الساحة موجودة، ساحة العلم موجودة، هل من مبارز؟ هذا المنطلق والمنطق الذي فاز به الشافعي. فقال له اذا ما دمت قد تعديت الحدود، فقال له هذا الانسان حال يعني، قال تناظر. فقام وكان مسكين والله اسحاق في هذا الموقف يعني، لانه ما عرفش قدر الشافعي، لو عرف قدر الشافعي ما وقف معه، لانه ما ناظر احدا الا وغلبه. وهذا ليس ايضا من فتنه الشافعي، لا، لشيء وقر في قلبه. تعرفون ايش هو؟ لابد ان تغوص لهذا. الشافعي كان يقول والذي نفسي بيدي ما ناظرت احدا قط الا ودعوت الله ان يكون الحق معه فيظهر، ما يبغي الا رضوان الله جل وعلا. هذا الذي نشر مذهب الشافعي، لأنه على فراش الموت نظر إليه المزني وإلى البويطي، بكى ودموعه نزلت، فقال دعوت الله أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي حرفا واحدا. من تعلم لله فهو أبقى، ومن تعلم لغير الله فلا بد أن يكون يصير هباء منثورا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يتعلم العلم فيك ولك وبك، نعوذ بالله من يعني سطوة النفس وثورة النفس في حب الظهور. اللهم اغفر لنا ونسأل الله جل في علاه أن يطهر وينقي قلوبنا. فناظره فقال نعم أناظر، فناظره فلما ناظره وقال له الشافعي تأديبا، قال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه، أو أفرك أذنه، شوف انظر جعله طفل، ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله، وتقول لي قال فلان وفلان. فسكت إسحاق. قال فلما خرجنا انكببت على كتب الشافعي، ضاع مني علم كثير، ليتني لازمت الشافعي. شوف النبي قال ليتني لازمت الشافعي. كان فوقه احمد، لذلك احمد صار امام اهل السنه والجماعه. يحيى بن معين يرى احمد يمشي خلف الشافعي، والشافعي يركب البغله، ويحيى ينظر اليه يعني شذرا، فيقول له ماذا تفعل؟ اما يكفيك ان تجالسه ايضا تمشي خلفه؟ فقال طبعا هذا. ولذلك يحيى، وين يحيى؟ أين يحيى وسط العلماء؟ ما في غير أن واحد يعني شغل بعلم الإسناد فيتكلم عن يحيى بن معين، وأيضا ما يتكلم إلا عن دائرة واحدة، قال يحيى بن معين فيه كذا، قال فيه انتهى الموضوع. اين احمد؟ اما الشافعي قال الشافعي فيه كذا، والشافعي قال في الحديث الشاذ كذا، والشافعي قال في العقيده كذا، والشافعي قال في الفقه كذا، والشافعي قال في اللغه كذا، والشافعي قال في النحو كذا، وفي الصرف كذا، وفي العروض كذا، وقال في التفسير كذا. ها لا اصول الفقه خلاص الباب ده اصلا احنا نتكلم عن شويه لان كل الناس عال عليه، انا اتكلم بس فقط عندما يزحمونه في هذه الابواب. فانظر الفارق. فقال احد المعين قال وتجري يعني تمشي خلفه بهذه الطريقه، قال اسكت والذي نفسي بيدي لو مشيت خلف البغله لتعلمت. البغله فقط مشيت وانا صامت والشافعي صامت وانا ماشي خلف البغله لتعلمت. هذه مساله ليست بالهينه. فلذلك الذي يعرف اقدار الناس يستفيد منه، والذي لا يعرف اقدار الناس ويستهزئ بهم هذا ضائع ويضيع. فنسأل الله تعالى جعلنا ممن يعرف أقدار الناس. إسحاق ابن الهوي ومحمد بن رافع مقرونا به يعني. قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جبير ابن جريج أخبرني، الحمد لله العلة هذه منتفية الآن، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. وهذا فيه التصريح بالسماع من أبي الزبير عن جابر. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك وحاء حول الإسناد، وحدثنا يحيى بن يحيى اللفظ له قال قرأت على مالك. قلنا بالتفريق بين قولي حدثنا وبين قرأت على مالك بأن حدثنا يكون قرأ مالك، الحق أن مالك ما كان يقرأ على الطلبة، كانوا يقرؤون عليه لا كان يحدث. فهنا دليل لمن يقول من أهل الاصطلاح أنهما أن اللفظين يستويان، حدثني وقرأت فهم يستويان في ذلك. عن أبي الزبير عن جابر قال أن حرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، معروف أنهم يشتركون السبعة يشتركون. وهذا قد عد الحكم الشافعية في العقيقة أن سبعة خلفوا ممكن يشتركوا في بقرة، مفهوم. والحق أن هذا خلاف الراجح، الراجح أن النحر مقصود لذاته في مسألة العقيقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عق بكبش، وإن كان الولد له كبشان. هذا الحق الذي لابد أن نحيد عن مذهبنا في ذلك، الحيدة عن السنة مهلكة. فالصحيح يعني وإن كان الاجتهاد وارد، لكن الظاهر أنه لابد أن ينحر أو يكون الذبح أن يكون مستقلا، أن يكون الذبح مستقلا. عامة هذا الحديث أبو الزبير عن جابر. عندنا التوجيه أن أبو الزبير صرح بالتحديث كما في الصحيح. قال مسلم حدثنا محمد بن حازم حدثنا أحمد بن سعيد عن الزبير أخبرني أبو الزبير، وكما قلنا غالب حديث ابن جريج عن أبو الزبير في مسلم غالبها، ما أقول الكل، غالبها التصريح، والتصريح باع على صيغة أخبرني حدثني باع على صيغة. قال سمع جابر أنه سمع جابر بن عبد الله، وأيضا في قال محدثنا محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا جبير قال أخبرنا أبو زبير أنه سمع جابر. آخر الحديث قال مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر أخو أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي زبير عن جابر قال ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. هذا الحديث يكفينا السابق، لأن الكلام كله في سياق واحد وهو أن البدنة والبقرة تكفي السبعة. عامة صرح أبو الزبير بالتحديث. قال مسلم حدثنا محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر اللي هو الثاني عن ابن جريج قال حدثني وحول إسناد حدثني سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة البقرة رضي الله عنه وأرضاه. فهنا تصريح بالسماع، وبهذا نقف عند هذا الباب. الباب الثاني فإن كان أحد متعجل على الحديقة أو هو تركهم في الحديقة وجاء مسرعا متلهفا وضع عليه بعض الخير، فإن كان يريد أن يرجع كففنا عن الدرس وانتهينا، إن كان يريد الإكمال فالأمر إليه. تعرفونه صاحب الحديقة، والحق يعني يعني يعني يعني الأفاضل لابد أن احنا نلمح بهم لا نصرح بهم. فيعني نحن نعرف أنهم يريدون الطلب، نكمل ولا ما نكمل؟ يا باشمهندس أنت لست صاحب الحديقة، أنت صاحب أبو ظبي وما بتروحش خلاص، أنت الموضوع أنت إشكال لو لو كانت العصمة بأيديهم على خلاف السنة لطلقوك من زمن. إنما هذا الرجل لا يحتاجون العصمة في أيديهم، لأن الرجل كالعجينة البيضاء في أيديهم، يعني كيف ما شاءوا فهو معهم على الطاولة، إن كان مفرودا مفرودا، إن كان مضموما مضموما، إن كان قائما قائما، إن كان قاعدا قاعدا. الرجل لا يعرف، لا، اللقات ليست عنده. وهذه من حسن طالعه كما يقولون، ومن فضل خلقه الحسن في هذا الباب. لكن طبعا فإن اشتدوا عليه ليشتد علينا فهو يشتد، وهذا ترى صراحة المعاتبة يكون له في ذلك المعاتبة، لأنه دائما يؤنبنا يقول احذر سحر الليل. لكن احذر قطره، هو يبيت لك إن سكت عنك فأنت يعني أسكت أحسن لك، أنت ما تعرف هذا الرجل، نحن نخبره أكثر منك، فاسكت أفضل لك. طيب المثال الثاني في جنس العلل، وهو كما قلنا التعليل بالاضطراب، صحيح؟ اختلاف، الاختلاف الذي يقع للراوي. تجيب اجابات اجنبيه عن السؤال. ايوه بالضبط، شوف 220، هذا اختصار، هذا بنعمد لما نريد. طيب قال عبد الله حدثني ابي حدثنا، قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان يعني، قال حدثنا شعبه عن الحكم عن عماره عن امه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد الرجل من كسبه، من اطيب كسبه، فكلوا من اموالهم هنيئا. إعراب ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه، صاحب اللغة مهندس، ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه، صدقني قطر بعرفها الآن، أو أنا مخطئ، أنا أنت عندي مرجع، مش أنا يعني أنا أرجع إليك، أليس بدل هذا؟ طيب يعني مش ممكن، يعني مش ممكن يبعد عن مثلك هذا. طبعا أنا قلت قطرب بيأسر دماغ، أنا شفته يعني هيموت شايف الإسناد، لكن وصلت إليها أم لم تصل؟ ما زلت تقصد ده لسه يعني المسألة بعيدة. طيب فكلوا من أموالهم هنيئا. قال أحمد قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن سعيد قال: كان ابن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة، يحدث به عن مطر ابن طهمان يعني، عن الحكم عن ابن عمر، فأراه سمع عمارة فظن أنه ابن عمر. يعني انظر هنا الآن، يعني هو الآن أول علل هذا الإسناد بإيش؟ بنقله عن يحيى ابن القطان، وابن القطان عل ابن القطان ممن أعل هذا الحديث. طيب وابن القطان أعله بإيش؟ أعله بالخلاف. هو الآن من مسند من؟ عائشة. سعيد بن أبي عروبة رواه من مسند من؟ ابن عمر. فعلى ابن القطان لهذا الاختلاف، مفهوم؟ وأحمد ينقل ذلك، لكن الاختلاف ده فيه 60 اختلاف مش اختلاف واحد، يعني فيه اختلافات كثيرة جدا سترى هذا. قال إذن أحمد أولا نقل تعليل ابن القطان وإقراره تعليل له، يعني هذا أيضا يعل به أحمد. وأيضا الإمام أحمد الإمام قال ابن قال: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث عائشة هذا، فقال: حديث مضطرب، رواه منصور والأعمش عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن عائشة. إذن الرواية الأولى كانت عن أمه، صحيح؟ الرواية الثانية جاءت عن عمته، بل هناك رواية في الحاكم عن أبيه، جيد؟ وأيضا هناك رواية عن الأسود عن عائشة، فهذه أيضا كلها تحوي الاضطراب. وهناك قال كذلك: ورواه منصور والأعمش، منصور يتابع الأعمش، منصور والأعمش عن إبراهيم عن عمارة عن عمته. كذلك قال سفيان عن الأعمش عن عمارة عن عمته. ورواه الحاكم عن عمارة عن إيش؟ عن أبيه، طيب عن عائشة. وقال الأعمش، هذه رواية أخرى، اضطراب آخر أو الآن، عن الأسود عن عائشة. قلت لأبي عبد الله فقال: هذا عن الأعمش غير سفيان بن عيينة، يعني عن الأعمش عن أسود غير سفيان، سفيان عن إيش؟ عن عمارة عن أمي عن عمتي، مفهوم؟ يعني أيضا اختلف على سفيان فيه، أو قول استغفر الله اختلف على الأعمش فيه، اختلف على الأعمش فيه. ما هي عايزة مخطط بقى نعمل لهم، ما عملتهمش ليه المخطط الرسمي بتاعهم؟ اختلف على الأعمش رواية الأعمش جاءت عن عمارة عن ها لا لا عن عمتي أولا عن عمتي عن عائشة. طيب اختلف عليه فيه، فجاءت عن الأعمش عن الأسود عن عائشة. عامل المخطط فاختلف على الأعمش فيه أيضا، فهنا أوجب له اضطرابا، لذلك ضعف هذا الحديث. وأيضا قد ورد عن من أيضا من الاضطراب بأن الأعمش رواه عن عمارة ورواه عن واسطة عن عمارة، تارة عن عمارة وتارة عن واسطة عن عمارة. ولذلك الأسانيد أمامكم الآن ونتكلم عنه. يعني الإسناد الأول يحيى بن سعيد القطان حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة عن أمه عن عائشة. طيب هذا من مسند من؟ من مسند عائشة. الحق أنا سأبين لكم أن هذا الحديث أيضا ورد من مسند ابن عمر، ورد جاءت روايات أو أتكونش كتبتها من مسند ابن عمر، كتبتهاش انت كتبته شيخ نايم؟ كتبته كتبته عشان بس ما الراجل قاعد ده عينيه دوار علينا، فعشان يعني الغرض المقصود بأن الرواية الأولى يحيى بن سعيد عن شعبة عن حكم عن عمارة عن أمه عن عائشة، أعله ابن القطان، أعله سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة رواه عن مطر، وطبعا رواه عن مطر وجعله من رواية من؟ ابن عمر. هذا الإسناد فيه علتان. العلة الأولى العلماء يقولون نحن لا ندري، سعيد بن عروبة روى هذا الحديث قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فإن أردنا أن نعصب الجناية به فيكون هذه رواية بعد الاختلاط، مفهوم؟ والحق أن الجناية تعصب عشان الاحتمالية تنتفي بمطر، مطر بن طهمان، لأنه ضعيف. الجناية تعصب بمن؟ نعصب الجناية بمن؟ بمطر، لأن مطر ضعيف. يبقى إذن لا إعلال هنا الآن، الإعلال بأنه من مسند من رواية ابن عمر يعني نقول إن هو إيش؟ خطأ. ولذلك هو ابن الخطام يقول، ابن القطان يقول هذا خطأ من مطر. طيب عامة هذا الطريق طريق عمارة عن أمه عن عائشة هو أصح من طريق ابن عمر، أصح. فالإعلال به فيه نظر، الإعلال به فيه نظر. طيب وفي المسند عن سفيان بن عيينة عن الأعمش، وأيضا الأعمش تابعه من؟ منصور، مش سفيان عن منصور، لا الأعمش تابعه منصور. طيب في الوقت الأخر في طريق آخر اختصرنا يعني الكلام. سفيان بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن عائشة رضي الله عنها. وجاءت رواية أخرى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. طيب يبقى سفيان هو الذي رواه عن عمارة عن الأعمش عن عمارة عن عمته، والأعمش أيضا جاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. والحاكم في المستدرك رواه عن الحكم عن عمارة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. يعني هنا لنا أن نقول بأن الأعمش لو رواه عن عمارة، لو الأعمش رواه عن عمارة عن عمته بدون واسطة فقد خالفه الحكم، مفهوم؟ فقد خالفه إيش؟ الحكم. ولو رواه عن إبراهيم فقد خالف الحكم إبراهيم أيضا، فرواه عن أبي، وهذه رواية عن أبي، هذا وهم، لكنه قال إيش؟ يوجب اضطرابا الآن، يوجب اضطرابا. طيب وفي رواية ابن حبان بسنده عن عبد الله بن كيسان أو كيسان عن عطاء عن عائشة، وهذا هذه الرواية أيضا يعني ليس فيها طريق عمارة بحال من الأحوال. ولذلك نقول أن هذا الحديث حديث مضطرب، والحق أن هذا الحديث أعله كثير من العلماء كما سيأتي. الحديث وإن كان قد أعله ابن القطان وأعله الإمام أحمد، فإن الإمام أبا حاتم وأبا زرعة صحح الحديث، أبو حاتم صحح الحديث وأبو زرعة صحح الحديث، لكن ما هو الحديث الذي صححه أبو حاتم؟ هو رواية عمارة عن أمه عن عائشة، هذا الإسناد عن عمته، رواية عمارة عن عمته عن عائشة. وبعضهم سلك طريقا آخر وقال لعمارة شيخان في هذا الحديث، أمه وعمته، فروجع في ذلك بأن العلماء قالوا أم وعمته مجهولان. يعني إن صححنا الطريق أخونا أبو حاتم بسرعة قالوا صحة الطريق عن عمارة، دعك من الاضطراب هذا، عن عمارة عن أمي عن، نعم عن عمارة عن عمتي عن عائشة. طب الأم والعمة مجهولان، فهذا يجب ضعف الإسناد. لكن الذين صححوا الحديث قالوا بأن له شواهد، قالوا له شواهد. من هذا ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة من طرق، عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لي مالا وولدا، قال يريد أن يحتاج، يريد أبي أن يجتاح أبي مالي، قال أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب ما كسبتم. هذا هو الشاهد، إن أولادكم من أطيب ما كسبتم فكلوا من كسب أولادكم. هذا هو الشاهد الذي لما نحن بصدده من الحديث. طبعا رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي الشافعي يردها، ولكن المحققين من علماء الحديث يقولون ننظر إلى الطريق إلى عمرو بن شعيب، إن صح فهذا يمر، بعضهم يجعله من الأحاديث الحسنة وبعضهم يجعله من أصح الأسانيد. وأيضا الحديث رواه البزار عن سعيد بن المسيب عن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وهذا يعني ليس شاهدا صراحة، يعني لأنها متكلم على أن الولد من كسب أبي. طيب ومع ذلك هذا الحديث فيه انقطاع، لأن الراجح الصحيح أن ابن المسيب لم يسمع من عمر، وإن كان بعضهم قال أن ابن المسيب سمع من عمر، سمع خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن هو مات عمر وهو عنده كم سنة؟ على الغالب سنتين، صحيح لا؟ فالسماع من عمر صعب. وعند الطبراني في الأوسط قال الولد من كسب الوالد، هذا عند الطبراني في الأوسط عن عمر، وأيضا عن ابن عمر قال أن السلام الولد من كسب الوالد. وهذا الحديث فيه محمد بن أبي بلال وهو مجهول، هذه الرواية فيها محمد بن بلال وهو مجهول. وروى البزار والطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عمر مرفوعا الولد من كسب أبيه، وهذا يعني لو صح الإسناد كنا قد انتهينا إليه وأغفلنا الكلام عن جميع ما مضى. لكن الحديث فيه ميمون بن يزيد لينه أبو حاتم ويحيى ما أتت بالثالث، نعم. طيب فيه ميمون بن يزيد لينه أبو حاتم، وأيضا فيه يحيى ابن زمام وهو مجهول، وباقي الرجال ثقات. وأيضا روى الطبراني في الكبير عن أبي بردة ابن نيار مرفوعا أفضل كسب الرجل ولده، أفضل كسب الرجل ولده، وكل بيع مبرور. فيه جميع ابن عمير ضعفه ابن عدي، وقال البخاري كان من عتقاء الشيعة وهو صالح الحديث. والحق أن هذا الإسناد حديث أبي بردة من أحسن الروايات التي جاءت في هذا الباب، حديث أبي بردة ابن نيار مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل كسب الرجل ولده وكل بيع مبرور. هو فيه جميع ابن عمير مختلف فيه، والراجح تحسين حديثه. فإذا هذه أفضل الروايات التي جاءت في ذلك، فنقول إذن الحديث في النهاية حديث صحيح، الحديث في النهاية حديث لا ينزل عن درجة الحسن وإن أعلى الإمام أحمد. المثال الثاني، طبعا المثال الثالث، أنت المثال الثالث لم تكتبه؟ لا ما كتبتوش. المثال الثالث، وبعدين المثال الثاني بتدخله، يعني بتخترع فيها. نكتفي بهذا المثال الثاني، فيه شغل ايضا في هذا المثال، فنكتفي به الاسبوع القادم ان شاء الله ناتي بالتالي. اذا حديث الولد من كسب ابيه باليمين، خذ باليمين، الحديث ولد الرجل من كسب ابيه حديث يسير في سياق أنت ومالك لأبيك، الحديث صحيح يعني في النهاية بعد هذا العناء، فالحديث صحيح. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق. نعم. كله ينصب في كله ذبح، من باب أن كله ذبح في التقرب إلى الله جل في علاه. في إيش؟ لا، قلنا الاحتمال وارد، لكن الأصح والأقرب إلى السنة هو أن العقيقة الأصل فيها إيش؟ النحر من أجل الولد، فلابد أن يكون نحرا مستقلا. لا، الهادي جاء، احنا لولا أنه جاءنا أنه مشترك السبعة في بقرة لقلنا بأنه لابد يكون نحر مستقل. جاءنا الدليل. نعم. ويعني الحق في صيام يوم السبت الكلام في الحديث كثير جدا، لكن يعني التحسين أقرب. نعم، والتحسين أقرب، التحسين أقرب. نعم، لو أفتى له عالم خلاص ما في شيء، لأن احنا ما عندنا نص صريح يقول له اذبح كبشا بالأمر لولدك مثلا ولا يجزئك أن تشترك في سبعة، لكن كلها أفعال، فاهم حضرتك؟ ونسأل الله ضحى بكبش، عق عن حسن وعن حسين كبشا. طيب، وأيضا كان يبين سلم ذلك على أن يضحي المرء بكبشين عن الولد، فهو هذا الظاهر، الاشتراك ليس بالظاهر مرجوح، لكن لو أفتى له عالم فأخذ الفتوى لا شيء عليه، يجزئه إن شاء الله. شيء ثاني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هنيئا لك الحديقة أستاذ، لا تتأخر مرة ثانية، ونحن ننتظرك يوم الاثنين. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.